شبكة الحكمة والأثر، الموقع العلمي لأهل الحديث والأثر ببلاد السودان، يقدم. من سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل حديثا شرح كتاب الرسالة الإمام الشافعي المطالبي رحمه الله تعالى. وكنا قد وقفنا على قوله رحمه الله تعالى، قال: أفتوجدوني الحجة بما قلت في القرآن؟ فزال يبين مسألة محاوره والمسترشد منه، فهو يسأله هنا، يسأل هذا المسترشد الإمام الشافعي، يقول: أفتوجدوني الحجة بما قلت في القرآن، أي على ما قررت من أن السنة هذا مقامها من القرآن، أنها تبين وتوضح وتخصص العام وتقيد المطلق وتستقل بالأحكام كذلك عن القرآن، وكله من عند الله جل الله في علاه. قال: فذكرت له بعض ما وصفت في كتاب السنة مع القرآن، ربه وهو منكر الحديث، وقال زكريا الساجي نقلا عن يحيى بن معين، قال: هذا حديث وضعته الزنادقة، هذا حديث وضعته الزنادقة. ونقل العجلوني في كشف الخفا عن الصاغاني أو الصغاني أنه قال: هو موضوع. وابن حزم كلام قوي في هذا الباب، يقول فيه رحمه الله تعالى: والأول لو أن امرأ قال: لا نأخذ إلا ما وجدنا في القرآن، لكان كافرا بإجماع الأمة، ولكان لا يلزمه إلا ركعة من ما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل، وأخرى عند الفجر، لأن ذلك أقل ما يقع عليه اسم الصلاة، ولا حد الأكثر في ذلك، وقائل هذا كافر مشرك حلال الدم والمال. ثم قال: ولو أن امرأ لا يأخذ إلا بما اجتمعت عليه الأمة فقط، أو يترك كل ما اختلفوا فيه مما قد جاءت فيه النصوص، لكان فاسقا بإجماع الأمة، فهاتان المقدمتان توجب الضرورة الأخذ بالنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. والقرآنيون في زمان هذا كثر يرفضون السنة، والطاعنون في السنة لأجل هذا كثر، لأنهم يريدون أن يخلوا لهم القرآن ليؤولوا على ما يريدون وما يشتهون. والقرآن حمال وجوه، وتعرفون أنه نزل بلغة العرب، ولغة العرب واسعة وفيها كثير من المعاني، ربما في بعض معاني الأضداد، فيريدون أن يجعلوا كتاب الله تعالى لهوا ولعبا كما فعلت الأمم من قبل، ولكن الله تعالى حفظ هذا الدين بحفظ سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وإقامة رجال يقومون على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا السلف كانوا يقولون: إيش الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وقال بعضهم كابن المبارك وغيره: بيننا وبين القوم القوائم، أي الأسانيد، ولما حصلت فتنة قالوا: سموا لنا رجالكم. فهذه المعاني يحاول أن يتحايل عليها المبطلون في هذا الزمان، ومن يسمى بالقرآنيين كذلك، ليتلاعبوا بكتاب الله ثم يتلاعبوا تبعا لذلك بدين الله تبارك وتعالى. قال: فهل عن النبي صلى الله عليه وسلم رواية بما قلتم، أي بمنزلة السنة من القرآن؟ فقلت له: نعم، أخبرنا سفيان قال: أخبرنا سالم أبو النضر أنه سمع عبيد الله ابن أبي رافع يحدث عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته، يأتيه الأمر من أمر مما أمرت به أو نهيت عنه، فيقول: لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. يعني يقول: هذا حديث ولا عبرة به، أو لا نلتفت إليه، أو هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ونريد كلام الله، نريد قول الله عز وجل. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء هم أعداء الدين وأعداء الشريعة، لأن الله جل وعلا إنما بعث نبيه صلى الله عليه وسلم ليبين للناس ما نزل إليه، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، هذه مهمة الرسل، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، هذه مهمة الرسل عليهم الصلاة والسلام. وطالما أن الله جل وعلا أحال على بيان نبيه صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن يكون هذا البيان إيش يا أخوان، محفوظا، لأن الله تعالى أحال عليه، وقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فكيف يحفظ الذكر ولم يحفظ بيانه؟ لا يتأتى هذا. لو حفظت الحروف فقط دون أن تحفظ المعاني والبيانات لصارت الحروف إلى شأن الناس وأهوائهم، وصار هذا يحل وهذا يحرم وهذا ينسخ وهذا يثبت ويفعلون ما يشاءون والعياذ بالله، كما وقع في أهل الكتاب عندما تلاعبوا بهدي رسلهم ثم تلاعبوا بكتاب ربهم، نسأل الله العافية والسلام. فالله تعالى عندما قال إنا نحزن الذكر وإنا له لحافظون، أي حفظه وحفظ بيانه. وأين بيانه؟ في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشافعي: فقد ضيق رسول الله على الناس أن يردوا أمره لفرض الله عليهم اتباع أمره. النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم وجوب اتباعه، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. ضيق عليهم، لا مجال، تبذل الوسع والطاقة في الاتيان بالمأمور وتمتنع عن المحظور، وهذا ليس من عنده. يقول بفرض الله عليهم اتباع أمره، من يطيع الرسول فقد أطاع، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، والآيات في هذا كثيرة في كتاب الله جل وعلا. قال فأين، قال فأبن، فأبن يا أخوان عجلوها في بعض النسخ فأين، هي صواب فأبن، فأبن، فأبن لي جملا أجمع لك أهل العلم أو أكثرهم عليه من سنة مع كتاب الله، يحتمل أن تكون السنة مع الكتاب دليلا على أن الكتاب خاص وإن كان ظاهره عاما. يقول هات لي أدلة أخرى من السنة تدل على ما ذكرته، وأن العلماء يقولون بهذا أيضا، من أن هناك سنة جاءت تخصص عموم القرآن. فقلت له نعم، ما سمعتني حكيت في كتابي، إذن هذا يؤكد أن كلمة كتاب من قبل مراد بهذا الكتاب. قال فأعد منه شيئا، هذا يؤكد المعلوم المتقدم. قلت قال الله حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما، والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. قال وذكر الله من حرم، ثم قال وأحل لكم ما وراء ذلكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، فلم أعلم مخالفا في اتباعه. يقول القرآن نزل عاما وجاء بعد التعميم عموم آخر، قال وأحل لكم ما وراء ذلكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم، هنا عمومان، حرمت عليكم هذا عموم، ثم ذكرت محرمات، ثم قال وأحل لكم ما وراء ذلكم، هذا عموم آخر، أباح ما وراء ذلك، أي ما عدا ما ذكر هنا. يقول فلا أعلم خلافا بين أهل العلم أنه يدخل فيما حرم الله جل وعلا ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا يجمع بين المرأة وخالتها والمرأة وعمتها. فيقول هذا مقام السنة من القرآن. سيأتي بيان توجيه الآية عند أهل العلم، المقصود بذلك في هذه الآيات ما كان العقد فيه صحيحا صالحا، ما كان العقد فيه صحيحا صالحا، سواء بدليل الكتاب أو بدليل السنة فهو حلال، وما كان العقد فيه فاسدا باطلا فهو محرم، إما بالكتاب بدليل السنة. فصارت السنة والقرآن يبينان مراد الله جل وعلا من عباده، فكانت فيه دلالة على أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكون مخالفة لكتاب الله بحال، ولكنها مبينة عامه وخاصه، هذه منزلة السنة من القرآن. قال دلالة على أنهم قبلوا فيه خبر واحد، فلا نعلم واحدا رواه من وجه يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أبا هريرة. يقول هذا خبر أحد، هذا عند الشافعي رحمه الله تعالى، فهو لا يصحح يبدو والله أعلم إلا حديث أبي هريرة في مواحد متفق على صحته في البخاري ومسلم، وقد يكون احتمال آخر أنه لم يقف إلا على هذه الطريق الوارد، لكن جماعة أهل العلم يرون أن الشافعي إنما يصحح حديث أبي هريرة في الباب، وإلا في الباب حديث جابر رضي الله عنه رواه البخاري وغيره، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ورواه النسائي في المتبع وتصحيح منه الخبر، رواه ابن حبان في صحيحه بنفس لفظ حديث الباب من نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع رجل بين المرأة وخالتها والمرأة وعمتها. وصحح الترمذي رواية ابن عباس بنحو خبر الباب أيضا، قال وحديث ابن عباس وحديث أبي هريرة حسن صحيح، صححهما الترمذي كذلك. لكن هذا ما انتهى إليه علم الشافعي رحمه الله تعالى في هذه المسألة. وخبر الآحاد عند الإمام الشافعي مقبول مطلقا إذا صح إسناده ومخرجه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيأتي معنا حديثه عن خبر الواحد أو خبر الآحاد. يقول اجتمعوا على هذا المعنى في هذا الخبر. قال فيحتمل أن يكون هذا الحديث عندك خلافا لشيء من ظاهر القرآن، فقلت لا ولا غيره. لا، ليس هذا الحديث فقط، كل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يتطرق إليه بحال عند أهل العلم وأهل المعرفة بلسان العرب أن يكون مخالفا لكتاب الله جل وعلا ولا في آية منه. قال فما معنى قول الله حرمت عليكم أمهاتكم، فقد ذكر التحريم وقال وأحل لكم ما وراء ذلك. قلت ذكر تحريم من هو حرام بكل حال، ثم مثل الأم والبنت والأخت والعمة والخالة وبنات الأخ وبنات الأخت، وذكر من حرم بكل حال من النسب والرضاع، وذكر من الجمع بينه، وكان أصل كل واحد منهما مباحا على الانفراد. قال وأحل لكم ما وراء ذلك، يعني بالحال التي أحلها به، أي هذا عموم مخصوص نزل في بيان هذه الأشياء ففصلها، من محرم بالرضاع، من محرم بالنسب، من محرم على التأبيد، من محرم على التأقيت، كل هذا بيّنه الله جل وعلا في هذه المحرمات. وقد دل سبحانه وتعالى على منزلة بيان النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن العظيم، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، أي بمنزلة القرآن كذلك، فيه أمر يؤتى وفيه نهي ينتهى عنه ويجتنب. قال ألا ترى أن قوله وأحل لكم ما وراء ذلك بمعنى ما أحل به، لا أن واحدها من النساء حلال بغير نكاح يصح، هذه نقطة المسألة، حلال بغير نكاح يصح، الكلام كله على النكاح، ما هو النكاح الصحيح؟ من أين نجد الجواب؟ في الكتاب والسنة، من مجموعهما نخلص من النكاح الصحيح. ما هو النكاح الفاسد والمحرم؟ من الكتاب والسنة نخلص إلى معرفة النكاح الفاسد والباطل، هناك نعلم ما هو حرام وما هو حلال في الشريعة، ليس في القرآن وحده وليس في السنة وحدها، بل في الكتاب والسنة، وهذا هو يمثل سبيل المؤمن وهو شرع الله رب العالمين جل الله في علاه. قال ولا يجوز نكاح خامسة على أربع، ولا جمع بين أختين، ولا غير ذلك مما نهى عنه، أي المعنى اشتراط العقد الصحيح يقع به الحل المطلوب شرعا، وهذا يبينه الكتاب والسنة. وعليه فما عارض آية، أي نكاح يعارض آية أو يعارض سنة صحيحة، فهو داخل في عموم إيش؟ المحرمات، داخل في عموم المحرمات، ولا يكون داخلا بالطبع في إيش؟ في عموم قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم، لأن هذه الآية مقيدة بالآيات الأخرى الدالة على طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ولهذا السنة تقهر أهل البدع وتقهر أهل الشبهات والضلالات والظلمات وأصحاب الأهواء، لأن تقف حجر عثرة بين أيديهم، يريدون كتاب فقط ليتلاعبوا به على ما يشاءون والعياذ بالله. فذكرت له فرض الله في الوضوء ومسح النبي صلى الله عليه وسلم عن خفين، وما صار إليه أكثر العلم من قبول المسح، فهذا إجماع استقر عليه الأمر. فقال فيخالف المسح شيئا من القرآن؟ قلت لا تخالفه سنة بحال، ليس المثال فقط الذي ذكرت، بل لا تخالفه سنة بحال، تصيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فما وجهه؟ يعني السائل عنده علم بهذه المسألة، يقول أنت تذكر الآن آية الوضوء وتذكر المسح على الخفين، هل في السنة شيء يعارض ظاهر القرآن؟ قال لا، لا يعارض مطلقا. لماذا؟ لأن آية الوضوء في آية سورة المائدة نزلت عامة مخصوصة، عامة مخصوصة، مخصوصة في إيش؟ في القدم الذي لا خف عليه، في القدم الذي لا خف عليه، فبقيت في بابها على حكمها، تحكي حكم غاسل القدم أو من يغسل القدم، فمغسول القدم تخاطبه آية إيش؟ المائدة، وممسوح القدم تخاطبه إيش؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين بالشروط التي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم. قلت قال فما وجهه؟ قلت لما قال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، القراءة السبعية وأرجلكم للخفض إتباعا للممسوح وبالنسب إتباعا للمغسول، دلت السنة على أن من كان على طهارة ما لم يحدث فقام إلى الصلاة لم يكن عليه هذا الفرض، فكذلك دلت على أن فرض غسل قدمين إنما هو على المتوضئ لا خفي عليه لبسهما كامل الطهارة. يقول كما أن هذه الآية خاطبت الذي هو محدث ولم تخاطب كل من قام إلى الصلاة، تقدم معنا من قبل يعني الله جل وعلا يقول إذا قمتم إلى الصلاة، أي إذا ظرف لمن استقبل من الزمان، أي كلما قمتم إلى الصلاة فافعلوا ما ورد في هذه الآية. طيب هل إذا أنا على وضوء وقمت إلى الصلاة يجب علينا أن نتوضأ؟ طيب أنا قمت إلى الصلاة والآية عامة وإذا قمتم إلى الصلاة، نقول لا، جاءت السنة تبين أن المقصود به من؟ المحدث. الإيش؟ المحدث. وجاءت السنة تبين أنه يجوز لغير المحدث المتوضئ أن يجدد وضوءه عند دخول وقت الصلاة، لا حرج في ذلك، كما أنه يجوز له أن يصلي الصلوات المتوالية متعددة بوضوء واحد لم ينتقض وضوءه فيه. واضح؟ كل هذا جاءت السنة بينته. يقول كما أنك لم تفهم العموم من مطلق القيام هنا وعموم القيام لوجود مانع، كذلك لا تفهم من قوله جل وعلا وأرجلكم إلى الكعبين هكذا بإطلاق والعموم، فكما أنك خصصت هذا بالسنة أيضا هناك سنة تخصص غسل القدمين أنها في حال من لا يلبس إيش؟ الخفين، فهذا عموم مخصوص بمن لا خف عليه أو على قدميه. وذكرت له تحريم النبي صلى الله عليه وسلم كل ذي ناب من السباع، وقد قال الله قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. فقال ثم سمى ما حرم، فقال فما معنى هذا؟ قلنا معناه قل لا أجد فيما أوحي إليه محرما مما كنتم تأكلون إلا أن يكون ميتة وما ذكر بعده، لأن الشرائع كانت تتنزل على التدريج ولم تكتمل الشرائع بعد حتى نزل قول الله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فهذه محرمات ذكرت ولم تختم المحرمات، ما زاد هناك محرمات تتنزل إما في الكتاب أو في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعد أن استقر الشرع الآن عرفنا ما هي المحرمات، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، فبين بعد ذلك الله جل وعلا البيان الكامل بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والمشكات واحدة. فقال فأما ما تركتم أنكم لم تعدوه من الطيبات فلم يحرم عليكم مما كنتم تستحلون إلا ما سمى الله، ودلت السنة على أنه حرم عليكم منه ما كنتم تحرمون لقول الله ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، أي لم يصبح الأمر إليكم، الأمر صار إلى الشرع، فالطيب عند الله حلال والخبيث عند الله حرام، أما أنتم فكنتم تتحكمون بأهوائكم تطيبون أشياء وتخبثون أشياء، تطيبون أشياء حرمها الله، تشربون الخمر تأكلون الميتة وتقولون ألا نأكل ما قتل الله ونحن نأكل ما قتلت أيدينا فيحلون الميتة، ويحرمون الطيبات، يحرمون أنواع من الأنعام كما في سورة الأنعام فيجعلون هذا لله بزعمهم وهذا لشركائهم وهذا للذكور دون الإناث، وهذا إذا نزل ميتا فهم فيه شركاء من سوء وصفهم وحكمهم والعياذ بالله وسوء ظنهم بالله جل وعلا فعلوا ذلك. فبين أن القرآن إنما كان يتنزل بحسب الوقائع والمناسبات، فكان في ذلك الوقت ذلك هو المحرم لبيان خصلة ذميمة عندهم وهي خصلة التشريعات الجاهلية، يطيبون بأهوائهم ويخبثون بأهوائهم، يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون. فجاءت الآية تبين في هذا المقام هذه المحرمات التي كانوا يتكلمون عنها وتلك الطيبات التي كانوا يزعمونها. قال: وذكرت له قول الله وأحل الله البيع وحرم الربا. وقوله: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ثم حرم رسول الله بيوعا منها الدنانير بالدراهم إلى أجل وغيرها، فحرمها المسلمون بتحريم رسول الله، فليس هذا ولا غيره خلافا لكتاب الله. كله مما حرم الله جل وعلا، وهي من أنواع البيوع. قال: فحد لي معنى هذا بأجمع منه وأخصر. ما زال يريد مزيد من اختصار وتقريب المعلومة، لأنه كما تقدم مهمة العالم أن يعطي طالب العلم مفاتيح العلوم، بعد ذلك ينطلق هذا الطالب وتتفتح له العلوم بإذن الله جل وعلا بحسب مراد الله سبحانه وتعالى. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم، نسأل الله من فضله العظيم. فقلت له: لما كان في كتاب الله دلالة على أن الله قد وضع رسوله موضع الإبانة عنه وفرض على خلقه اتباع أمره، فقال: وأحل الله البيع وحرم الربا، فإنما يعني أحل الله البيع إذا كان على غير ما نهى الله عنه في كتابه أو على لسان نبيه. لأن نهي الله جل وعلا يتضمن نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه بأمر الله ينهى وعن أمر الله يصدر، ولأنه داخل في عموم نهي الله جل وعلا من مشاقة الرسول. الآيات كثيرة في التحذير من مشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا نهى عن شيء وجب المصير إليه، وإذا أمر بشيء وجب المصير إليه على التفصيل في المأمورات والمنهيات. قال: وكذلك قوله: أحل لكم ما وراء ذلكم بما أحله الله به من النكاح وملك اليمين في كتابه، لا أنه أباحه بكل وجه. وهذا كلام عربي يعني يفهمه صاحب اللسان، أما من هو أعجمي أو دخلت عليه العجمة وإن كان عربيا في أصله فيحتاج إلى نرجع يتعلم لغة العرب ليفهم مثل هذه السياقات التي لم تشكل على أبي جهل ولا على أبي لهب ولا على أمية بن أبي الصلت ولا على وليد بن المغيرة وصناديد الكفر في ذلك الزمن. الأمر كان واضحا ولم يعترضوا على كتاب الله تعالى من ذلك بشيء. وهذا مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. رسوله بماذا؟ بما أرسل، بالهدى ودين الحق. بماذا؟ بالبيان. بماذا؟ بالتفصيل. بماذا؟ بدفع المشقة عن أمته وتقريبهم إلى ربهم سبحانه وتعالى ببيان ما أحل الله والتحريم ما حرم الله. وقلت له: لو جاز أن تترك سنة مما ذهب إليه من جهل مكان السنن من الكتاب، ترك ما وصفنا من مسح الخفين، ويذكر الطوام العظام التي تلزم من يريد أن يدفع السنة ويزعم بأنها معارض القرآن أو أن نأخذ بالقرآن فقط ونترك السنة ولنا الظاهر ولنا كذا. يقول: ترك ما وصفنا من مسح الخفين وإباحة كل ما لزمه اسم بيع، أي شيء اسم بيع حلال تصبح الأهواء هنا نسميه بيع حلال، وهذا فعل اليهود. ولذا الله تعالى رب العالمين قال: وأحل الله البيع، الألف اللام هنا إيش؟ للعهد الذهني، هو اسم جنس نعم لكنه لعهد ذهني مخصوص. بيع أحله الشارع، ليس كل بيع، بيع المحرمة غير داخلة في هذا الباب. وأحل الله البيع وحرم الربا. هم قالوا: الربا معاوضة والبيع معاوضة، فهذا بيع وهذا بيع، أعطيك وتعطيني، والبيع كذلك أعطيك وتعطيني معاوضة مقابلة. قال: وإحلال أن يجمع بين المرأة وعمتها وخالتها، وإباحة كل جناب من السباع وغير ذلك. ولجاز أن يقال: سن النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يقطع من لم تبلغ سرقته ربع دينار قبل التنزيل، ثم نزل عليه والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما، ثم لزم اسم سرقة قطع. يقول: لو لم نعرف المتقدم والمتأخر والناسخ والمنسوخ والعام من الخاص لازم أن نقول هذه السنة القطع في ربع دينار فصاعدا هذه متقدمة، القرآن جاء بعدها، فنقطع كل سارق ولو سرق أقل قليل أو سرق حبة شعير قطعنا يده. يقول: يلزمك هذه اللوازم، أنت لن تترك القرآن هكذا تفسره على هواك وتعمل على هواك، ولا تجعل للسنة منزلة من القرآن بحيث تقيد العام أو تفسر أو تبين أو تنسخ أو نحو ذلك، لا تريد شيئا من هذا مطلقا أنت، فستلزم كل هذه اللوازم. قال ولا جاز أن يقال إنما سن النبي صلى الله عليه وسلم الرجم على الثيب حتى نزلت عليه الزانية والزاني فجدوا كل واحد من 100 جلدة فيجلد البكر والثيب ولا نرجمه، نلغي حد الرجم على هذا الأساس. خلاص الرجم كان متقدما ونزل القرآن، نقول القرآن يقضي على السنة ولا مكان للسنة مع وجود القرآن، فلا رجم وإنما الكل يجلد. فكل هذه اللوازم الفاسدة تلزمك. قالوا أن يقال في البيوع التي حرم رسول الله إنما حرم قبل التنزيل، فلما أنزلت وحل الله البيع وحرم الربا، والربا أن يكون رجل عن رجل الدين فيحل فيحل فيقول أتقضي أتقضي أم تربي، فيؤخر عنه ويزيد في ماله وأشباه لهذا كثيرة. فمن قال هذا كان معطلا لعامة سنن رسول الله، وهذا القول جهل ممن قاله. قال أجل أقر له، قال نعم لو قلت هذا فهذه كلها لازم فاسدة، واللوازم الفاسدة تبين فساد القول، تبين فساد القول. نعم أهل السنة والجماعة على أن لازم القول في كلام البشر من غير النبي صلى الله عليه وسلم ليس قولا لصاحبه، ليس قولا لصاحبه، لكنهم يعتبرون باللوازم الفاسدة على فساد القول وعسى فساد الفعل. قال أجل أقر له بذلك. وهذه أحد الأجوبة التي يستعملها العرب. العرب تستعمل بلى ونعم وأجل وجير بالخفض جيري. بلى تقع بعد النفي فتجعله إثباتا، إذا سئلت سؤال فيه نفي لا تقول نعم، إنما تقول إيش؟ بلى. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ إن قلت نعم فإنك تقول نعم الله ليس بأحكم الحاكمين والعياذ بالله، لكن تقول إيش؟ بلى أي الله أحكم الحاكمين، كأنه سؤال تضمن إيش؟ النفي. أليس، أليس من أدوات إيش؟ النفي، ليس كذا وليس كذا. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ صح عن ابن عباس أنه قال سبحانك فبلى، سبحانك فبلى. أما ما في سورة التين فحديثه ضعيف، رواه أبو داود وغيره من حديث رجل عن أبي هريرة ورجل مجهول لا يعرف، جهالة عين وجهالة حال. ولا يصح في القرآن إجابة إلا في هذا الموطن، إلا في هذا الموطن سبحانك فبلى في خواتيم سورة القيامة. أما أجل ونعم فإنهما يتبعان ما قبلهما نفيا أو إثباتا، نفيا أو إثباتا، وهناك جواب بجير كما تقدم، وهي القسم غالبا، وهي بمعنى حق، تكون بمعنى إيش؟ حقا، أي حقا وقع كذا وحقيق أنه كذلك، كقولهم جيري لآتينك، جيري لآتينك، أي حقيق لآتينك أو حقا سآتيك. وقولهم جيري لأفعلن، أي حقا أو بمعنى والله لأفعلن. وهناك من جواب بإن، وتوصل بها أحيانا الهاء للسكت عند الوقوف، كقولهم هل جاء عمرو، فتقول إنه، أي نعم جاء، إنه أي إنه قد جاء. وقولهم هل رجع زهير، تقول إن يا هذا، إن يا هذا أي نعم رجع يا هذا، أي نعم قد رجع. ومنه قول الشاعر بكر العوادر في الصبوح يلمنني وألومهن، يقولن شيب قد علاك وقد كبرت، فقلت إنه إنه نعم. طيب قال وسنة رسول الله كما وصفت، ومن خالف ما قلت فيها فقد جمع الجهل بالسنة والخطأ في الكلام فيما يجهل، مصيبتان، جهل العلم وجعل جهله علما فصار يتكلم بالجهل، هذه مصيبة موجودة إلى زماننا هذا الآن للأسف الشديد، يجهل معلومة ويحيل جهله علما ويتكلم به ويقرر هذا الجهل للناس على أنه علم. قال فاذكر سنة نسخت بسنة سوى هذا، فقلت له السنة الناسخة والمنسوخة وفرقت في مواضعها وإن رددت طالت. يقول كثير هذا موجود، ولهذا السلف وأهل العلم بل إن الصحابة رضي الله عنهم لا يجوزون الفتوى إلا لمن عرف الناسخ والمنسوخ. قال فيكفي منها بعضها تذكر مختصرا بينا. إذن هنا يبين له أن الأمر ليس كلام مباحا تتكلم بما شئت فتطلق عاما وتعمم خاصا، لا، هذا كله بمواقع الكتاب والسنة. نذكر أمثلة لهذا. حديث ابن عمر في الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، وكان ذلك في يوم إيش يا أخوان؟ الأحزاب. وهذا كان قبل نزول صلاة إيش؟ الخوف. فصوب النبي صلى الله عليه وسلم فعلهما، بعضهم صلى في الطريق في الوقت وبعضهم أخر حتى بلغ النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا من الشرع قبل نزول إيش؟ صلاة الخوف. فلما نزل صلاة الخوف نسخ ذلك إلى صلاة الخوف، أن الصلاة تؤدى في وقتها بأحد صفات صلاة الخوف بحسب نوع ذلك. فالحق واحد لا يتعدد، حق واحد لا يتعدد، الحق اسم جنس، هنا قد يكون الشيء مكون من عدة أجزاء وكلها حق. ونعرف ذلك من أين يا إخوان؟ من تصويب الشارع، من تصويب الشارع لهذه المعاني، فتكون الآية الواحدة فيها عدة أوجه من الحق وكلها صحيحة، ونقول حق واحد لا يتعدد. لكن الحق هي جملة هذه الأمور التي دلت عليها إيش؟ الشريعة، لا بالأهواء والتخبطات. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا إلى قبل أن ينزل صلاة الخوف صوب فعل هؤلاء وفعل هؤلاء، فكان الحق هو ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في هذه النازلة. ومنه ما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها عن جلامة بنت وهب الأسدية، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أمنت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم. النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بأوامر وينهى عن نواهي، فما ذكر منها صلى الله عليه وسلم ولم ينسخه ولم يقيده ولم يبينه كان هو الحكم الفصل في المسألة وهو الحق والهدى. أما ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يمضي الأمر فيه فهذا يصير الناس فيه إلى ما انتهى إليه النبي صلى الله عليه وسلم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن ينهى عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنع ذلك فلا يضر أولادهم، لا يتضررون بذلك، فتركه النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول حكم ليش؟ الترك. الحكم ليش؟ الترك. فيأتي إنسان يقول هذا جعله النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس ونحن في القذى، باطل. النبي صلى الله عليه وسلم بين في هذا المقام. ومن أيضا حديث قصة تعبير النخل يا إخوان، هذه مسألة كبيرة، أنتم أعلم بأمور دنياكم، المبطلون يتكلمون بهذا ويقولون أي شيء متعلق بأمور دنيانا فلنا فيه الأمر. طيب نقرأ حديث التأبير لنعلم معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إنما أنا بشر، إذا أمرتكم بشيء من دينكم من دينكم فخذوا به، وإذا، وفي لفظ، ما أظن يغني ذلك شيئا. ثم قال: إن كان ينفع ذلك فل يصنعوه، فإني إنما ظننت ظنا فلا تؤاخذوني بالظن، ولكن إذا حدثتكم عن الله شيئا فخذوا به فإني لن أكذب على الله عز وجل. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قال بهذا اجتهادا من عنده. طيب كيف نفرق أن هذا اجتهاد من عنده وليس وحيا من الله عز وجل؟ نقول بإيش؟ باستقرار الأمر على ما كان. طيب أنتم أعلم بأمور دنياكم، طيب ما هي أمور دنيانا يا إخوان؟ زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. طيب كذلك زين للناس أيضا حب السلطان وحب السكن وحب كذا، هذه أمور دنيا ليس كذلك. طيب حكم النساء فيها أحكام شرعية نبوية، المال، السكن، اللباس، السلطان، البيع، الشراء، الأولاد، الرعية. طيب ما معنى أنتم أعلم بأمور دنياكم؟ واضح يا إخوان المعنى؟ هؤلاء يريدون يهدموا الشرائع بهذا الحديث. وهذا الحديث قيل في قصة معينة ظن النبي صلى الله عليه وسلم اجتهادا منه أن هذا لا ينفع الزرع، ثم بعد ذلك رجع عنه وبين عليه الصلاة والسلام لأمته الحكم مباشرة في ذلك الأمر. أما أن يقول أنتم أعلم بأم دنياكم، طيب ما هي دنيانا؟ هل هي دنيانا؟ فلنعطل الشرائع كلها ونبقى على قوله صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بأمور دنياكم، ونفعل ما نشاء ونشرع ما نشاء ونضع ما نشاء. واضح هذا يا إخوان؟ طيب واحد يؤذن حتى نكمل باقي عشر دقائق فقط يا إخوان. واحد يؤذن. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. رقم ثلاثة، رقم ثلاثة. قال فيكفي منها بعضها فاذكره مختصرا بينا. فقلت أخبرنا مالك عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الله بن وقل عن عبد الله بن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث. قال عبد الله بن أبي بكر فذكرت ذلك لعمرة فقالت صدقة، سمعت عائشة تقول دف ناس من أهل البادية حضرة الأضحى. في زمان النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ادخروا لثلاث وتصدقوا بما بقي، أي لأجل هذه الدافة التي دفت بالناس ونزل بهم جماعة وحصلت عندهم فاقة واحتياج، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بترك الادخار في لحوم الأضاحي وأن يتصدقوا يأكلون ويتصدقون. قالت فلما كان بعد ذلك قيل يا رسول الله لقد كان الناس ينتفعون بضحاياهم فيجملون منها الودك ويتخذون الأسقية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك؟ أو كما قال، قالوا يا رسول الله نهيت عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت حضرة الأضحى، فكلوا وتصدقوا وادخروا. والخبر متفق على صحته. فهذه سنة نسخت سنة أو سنة بينت سنة على ما سيأتي إن شاء الله جل وعلا في علة المنع في هذا الخبر. قالوا أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن أبي عبيد مولى ابن أزهر قال شيت العيد مع علي بن أبي طالب فسمعته يقول لا يأكلن أحدكم من لحم نسكه بعد ثلاث، رواه مسلم مرفوعا من طريق ابن عيينة. فالعلة تدور مع أو الحكم يدور مع العلة وجود وعدم بحسب مواقع التنزيل، بحسب مواقع التنزيل ما لم يستثني الشرع من ذلك شيئا. فالقواعد محكومة لا حاكمة، فلا يطلق هذا القول مطلقا بأن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. نقول الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما ما لم يستثن الشرع من ذلك شيئا، وربما تكون العلة ملغاة إنما لبيان قبح الفعل كقول الله جل وعلا إن أردنا تحصنا. هل هذه علة؟ يعني الفتيات إذا لم يردن تحصنا جاز لسيدهن أن يكرهن على البغاء؟ الجواب لا، لكن هذا يبين إيش؟ التقبيح أنهن يكرهن ذلك ويأبين وأنتم تصبون عن الفاحشة، فما أقبح هذا؟ الأمة الجارية التي هي يعني أقرب وأدعى إلى الوقوع في الفواحش وأنت سيد وحر ينبغي أن تتأفف ويعني تأنف عن مثل هذه الفواحش والرذائل، أنت أولى بهذا، وهي جارية تأباه وتكرهه. فهذا لبيان التقبيح، لبيان إيش التقبيح، لا لأنها علة يدور عليها الحكم. قال أخبرنا الثقة عن معمر عن الزهري عن أبي عبيد عن علي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأكلن أحدكم من لحم نسكه بعد ثلاث، رواه مسلم. أخبرنا معينة عن إبراهيم ابن ميسر وهذا ثقة ثابت قال سمعت أنس بن مالك يقول إنا لنذبح ما شاء الله من ضحايانا ثم نتزود بقيتها إلى البصرة، هذا إسناد صحيح إلى أنس رضي الله عنه. فهنا ذكر أخبار عن علي لم يبلغه فيها النسخ، وذكر أثر عن أنس لم يبلغه فيه المنع، واضح يا إخوان؟ فهذا الصحابي لم يبلغه الناسخ، وهذا الصحابي لم يبلغه النهي. طيب قال الشافعي فهذه الأحاديث تجمع معاني، منها أن علي منها أن حديث علي عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث، وحديث عبد الله بن واقد متفقان عن النبي، أي يصدق بعضهما بعضا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها دلالة على أن علي سمع النهي من النبي وأن النهي بلغ عبد الله بن واقد، ودلالة على أن الرخصة من النبي صلى الله عليه وسلم لم تبلغ عليا ولا عبد الله بن واقد، ولو بلغتهم الرخصة ما حدث بالنهي، والنهي منسوخ وترك الرخصة والرخصة ناسخة، والنهي منسوخ لا يستغني سامعه عن علم ما نسخه، بل هو أولى. يعني أيما أولى، أن تعرف المنسوخ من ناسخ، أن تعرف الناسخ، لأن المنسوخ أصبح لا حكم له. والمقصود بهذا أن من بلغته سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الناسخ فعليه أن يحدث بالناسخ ولا يحدث بالمنسوخ إلا على طريقة البيان، يقول هذا منسوخ والناسخ كذا. أما أن يكون يعرف الناسخ ويحدث الناس بالمنسوخ فهذا ضلال، نسأل الله العفو والعافية. قال وقول أنس ابن مالك كنا نهبط بلحوم الضحايا البصرة، يحتمل أن يكون أنس سمع الرخصة ولم يسمع النهي قبلها، فتزود بالرخصة ولم يسمع نهيا، أو سمع الرخصة والنهي فكان نهي منسوخا فلم يذكره، لم يحتج إلى ذكر لأنه صار منسوخا فذكر الناسخ واكتفى به. فقال كل واحد من المختلفين بما علم، أي انتهى إليه علمه فتكلم به. وهكذا يجب على من سمع شيئا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ثبت له عنه أن يقول منه بما سمع حتى يعلم غيره. ومنه قول سعيد بن جبير لحسين عبد الرحمن لما قال له ما فعلت لما لدغته الحية، فأخبره قال قد أحسن من انتهى إلى ما قد سمع، هذا هو المطلوب من العبد. قال الشافعي فلما حدث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث ثم بالرخصة فيها بعد النهي، وأن رسول الله أخبر أنه إنما نهى عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث للدافة، كان الحديث التام المحفوظ أوله وأخره وسبب التحريم والإحلال فيه حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان على من علمه أن يصير إليه. يقول هذا هو الحديث الجامع الذي حفظ الناسخ وإيش والمنسوخ، فإليه يصار في بيان كلام علي وما روي عن أنس وعبد الله بن واقد. قال وحديث عائشة من أبين ما يوجد في الناسخ والمنسوخ من السنة. يقول هذا المثال بين قيم ينبغي أن يحفظه طالب العلم في بيان الناسخ والمنسوخ في سياق واحد. قال وهذا يدل على أن بعض الحديث يخص فيحفظ بعضه دون بعض، فيحفظ بعضه دون بعض، فيحفظ منه شيء كان أولا ولا يحفظ آخر، ويحفظ آخر ولا يحفظ أولا، فيؤدي كل ما حفظ. فالرخصة بعد في الإمساك والأكل والصدقة من لحوم الضحايا إنما هي لواحد من معنيين لاختلاف الحالين، فإذا دفت الدافة ثبت النهي عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث، وإذا لم تدف دافة فالرخصة ثابت بالأكل والتزود والإدخار والصدقة. ويحتمل أن يكون النهي عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث منسوخا في كل حال، فيمسك الإنسان من ضحيته ما شاء ويتصدق بما شاء. يعني يريد أن يبين بأن العلة المذكورة في هذا الحديث هل هي علة ملغاة بالناسخ من كل وجه، أم هي علة منسوخة لعدم سببها، علة منسوخة لعدم سببها. المؤلف كان يستخير الله في هذه المسألة ولم يقطع فيها بشيء. هل النهي عن ادخار لحوم الأضاحي علة مستمرة في مثل حالها، بمعنى بعد أن جاء الناسخ فنزلت بالناس دافة، هل الأهل العلم أن يعيدوا العلة مرة أخرى وأن يقولوا بأنه طالما أنه حصل الدافة فلا يدخرن أحد فوق ثلاث، بل عليه أن يطعم ثلاث ويتصدق بما بقي لأنها علة موجودة الآن، أم أنهم يقولون لا هذه علة منسوخة بنسخ الحديث كله برمته وصار الأمر إلى الجواز المطلق، سواء وجد الدافة أو لم توجد دافة فإنه يجوز له أن يدخر فوق ثلاث. نتم إن شاء الله بيان هذا في الدرس القادم، الله تعالى أعلم.